وحشتكم. وعليكم السلام. الشيخ صالح معاي. الشيخ محمد معك. الشيخ محمد صالح؟ نعم. والله حلفت عدد من الايمان انها كثرت علي، ماذا افعل؟ هل يكون تكفير على من واحد ام على جميع الايمان؟ بالله عليك زادك الله علما. هل هي على شيء واحد او على اشياء؟ على اشياء والله. طيب يجب عليك ان تكفر عن كل يمين كفارة. طيب جزاك الله خيرا يا عم الشيخ. الله يبارك فيك.